بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القصاص في الدماء والقصاص في الجروح والقصاص في الأعراض، انتقل إلى التنبيه على مسألة، وهي هل حد القذف اللي هو القذف بالزنا أو اللواط فيه قصاص أو لا؟ يعني لو شتم إنسان وقذفه بالزنا أو باللواط هل يرد عليه بالمثل أو لا؟ فقال شيخ الإسلام: وإذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه كالفرية وغيره، والفرية اللي هو رمي بالزنا، فيه العقوبة بالحد في القذف وبالتعزير في غيره. قال: أما حد القذف، إذن القذف بالزنا لا قصاص فيه، فلو أن إنسان افترى على شخص ورماه بالزنا لا يجوز المقذوف أن يفتري على القاذف ويرمي بالزنا والآخر، لأن القذف من كبائر الذنوب ويستوجب إقامة الحد. قال: أما حد القذف فإنه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف، يعني هو حق المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد في المشهور، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. يعني قول الجمهور أن صاحب الحق اللي هو المقذوف لو طالب بإقامة الحد ثم أسقط الحد بعد المطالبة يسقط الحد، لأن الحق له، فطالما الحق له فإذا أسقطه سقط، وهذا بخلاف سائر الحدود، لأن الحق هنا هو حق للمخلوق فيسقط بإسقاطه. قال: وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحور العفيف، وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر ورقيق، لكن يعذر القاذف. وهذا في غير الزوج، يعني القذف وإقامة الحد على القاذف يكون في غير الزوج. الزوج لا يقام عليه الحد لأنه ممكن يدفع الحد عن نفسه باللعان، والزوجة كذلك لها أن تدفع الحد عن نفسها أيضا باللعان. قال: وهذا في غير الزوج إذا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما لنسائه. كأن شيخ الإسلام هنا يشير إلى أن قذف رجل لامرأته ولعانه لها له حكمان عند العلماء، أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا. إذا رأى عليها أمارات الفاحشة ولم تأتي بولد، فشيخ الإسلام يقول يجوز له أن يقذف المرأة، يجوز، يعني لا يجب له أن يسكت إذا وجد فقط الأمارات، لكن إذا أتت بولد هو يتيقن أن الولد ليس ولده، فهنا الحكم إيه؟ فهنا قال فعليه أن يقذفها، يبقى يجب. ليه؟ حتى لا يدخل على نفسه ولدا هو ليس ولده، هترتب عليه أحكام في المحرمية وأحكام في الميراث ولا يستحقها. إذن فقذف الرجل امرأته أحيانا يكون واجبا إذا أتت بولد هو يتيقن أنه ليس ولده، يجب عليه أن يقذفها حتى ينفي الولد عن نفسه. إذا لم تأتي بولد فقذف لها جائز وليس إيه؟ وليس واجبا. فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر، فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا والشرب، لأن الله تعالى قال في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذه القاعدة عند أكثر العلماء أن الحد في حق العبد ينصف، إلا قال شيخ الإسلام: وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد فإنه لا ينصف. يعني حد قطع الطريق مثلا أن يقتلوا، وقطع الطريق عبد، لا ينصف، يقتل العبد. أو سرق عبد وتوفرت شروط السرقة فيه، يقطع، لأن القطع لا يتنصف. فالذي يتنصف هو الضرب اللي هو الجلد، يكون العبد على النصف من الحر. لكن الحد الذي لا يتنصف كقتل قاطع الطريق مثلا، أو قطع يده ورجله من خلاف، أو قطع يد السارق، هذا لا يتنصف. فالعبد هنا كالإيه؟ كالحر. طيب، بعدما انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالقصاص في الدماء والجراح والأعراض، انتقل إلى مسألة أخرى يحتاج الحاكم أن يتكلم فيها ويقضي فيها، وهي الحقوق التي تكون بين الزوجين. وكثيرا ما تقع المنازعات بين الزوجين في الحقوق، فيحتاج القاضي أن يكون على علم بحقوق المرأة أو حقوق الزوجة وحقوق الزوج حتى يستطيع حكم بينهما. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصل، قال: ومن الحقوق الأبضاع، جمع البضع، وقصد بالأبضاع هنا حقوق الزوجين، حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته. هذا الفصل والفصل الذي سيأتي معنا إن شاء الله مختصر جدا في النسخة اللي معاكم، فأنتوا خليكم معايا في الكلام اللي أنا هقرأه، لأن النسخة اللي معايا هي النسخة الكاملة. قال: ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. فأما المرأة فلها عليه حق في ماله، ولها حق في بدنه. إذن فحقوق المرأة على الزوج نوعان رئيسيان: حق في المال وحق في البدن. قال: فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف. فإن كان الصداق حالا يعني غير مؤجل، وهو الذي يسمى المقدم، فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجل إلى أجل مسمى، وهو الذي تسميه الناس المؤخر، قد جرت عادة البواهل، قبيلة باهلة، قد جرت عادة البواهل هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، كما هو العرف عندنا الآن، ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، يتم الاتفاق عليه عند الخطبة. ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع وأطلقوا، يعني قام مثلا تم العقد مثلا على 1000، وهم كانوا متفقين عند الخطبة أن 500 مقدم و500 مؤخر، ولكن عند العقد لا يذكرون هذا التفصيل، ولكن يتم العقد على 1000، وهم كانوا اتفقوا أن 500 مقدم و500 مؤخر. قال: ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهما، وعليه يدل الكتاب والسنة. وإذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسم أجلا، طبعا المقدم هو الشيخ الإسلام قال تستحق المطلبي قبل الدخول، المقدم. المؤخر الذي لم يسم له أجلا، اتفقوا على مؤخر ولكن إلى متى لم يتفقوا، المؤخر إلى متى تستحق إمتى. فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحتها، لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى بخلاف المنفعة في الإجارة. يعني الصحيح صحة التسمية مقدم ومؤخر حتى وإن لم يسموا أجل للمؤخر. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم أو أكثرهم يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره اللي هو عليه العمل عندنا الآن. وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا، وهذا هو الصواب. إن المرأة تستحق المؤخر إمتى؟ بالمفارقة، والمفارقة ممكن تكون بالموت أو بالطلاق. فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور، ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان حالا من المقدم والثمن والأجرة، وإنما تتقاضاه حاليا عند مضاربة رجل لغرض فاسد يريد أن يفعله، أو لتخليه إلى طلاقها، أو إلى منعه من نفسها، أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. يعني أكثر الضرار الحاصل من الرجال للنساء إن المرأة بتطالب بالمؤخر من الصداق، وهي لا تستحق أصلا إلا بالفراق. فإيه اللي يقع؟ فيضرها الرجل حتى تتنازل عن المؤخر. قال: ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكناها في منزله 50 سنة وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من تلك المزلة جزاك الله خير من الشر ما ينافي الشريعة. هذه المسألة يشير شيخ الإسلام إليها الآن. إذا أضيف إلى ذلك أيضا أن المرأة يقبل قولها أن زوجها لم ينفق عليها، وأنها لم تسكن في منزله 50 سنة، يقول مع أنها ليس لها جهة معلومة إلا هو. الجهة المعلومة كان يطلقها العلماء قديما على النفقة، يعني ليس لها حد ينفق عليها إلا زوجها، وهي بقى لها 50 سنة مثلا وليس أحد ينفق عليها، ثم تأتي بعد 50 سنة من الزواج وتقول أن زوجها لم ينفق عليها. الظاهر أنها كاذبة ولا صادقة؟ كذبة قطعا. طب مين كان ينفق عليها 50 سنة؟ ولماذا سكت على زوجها 50 سنة؟ فبعض الفقهاء كما قال شيخ الإسلام زل وقال يقبل قولها إلى أن يأتي زوجها بدليل وبينة على أنه أنفق عليها. منين يأتي زوجها باثنين شهود يشهدان أنه أنفق عليها 50 سنة؟ وهل كل ما أطعم الرجل زوجته يأتي باثنين شهود أنه أطعم؟ وهل كل ما يشتري ثوبا يأتي باثنين شهود أنه اشترى ثوبا؟ هذا لم تكن العادة به. فكون المرأة بقى لها سنوات تقيم مع زوجها ولم تطالب بنفقة ولم تطالب بكسوة ولم تطالب بشيء، الظاهر أنه أنفق أو لا؟ الظاهر أنه أنفق، وبالتالي لا تطالب بنفقة، وهذا هو صحيح حكم مسألة. إذن فإذا قبلنا قولها في المطالبة بالمؤخر وقبلنا قولها في المطالبة أيضا بالنفقة مع أنها من سنوات تقيم مع زوجها، فشيخ الإسلام يقول حصل بسبب ذلك شوق كثير، وهذه الأحكام تنافي الشريعة. قال: أما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان. يعني كيف نقدر النفقة إذا اختلف الزوج والزوجة في تقدير النفقة؟ قال: النفقة بالمعروف في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. إذن فليست محددة بمقدار محدد، ولكن تحدد بالإيه؟ بالمعروف. وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا، بل هي معلومة بالعرف، تزيد وتنقص بحسب حال الزوج، وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح من أقوال العلماء أن النفقة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة. فإذا كان الزوج غنيا ينفق نفقة غني، وإذا كان فقيرا ينفق نفقة إيه؟ فقير. وإذا كان متوسط الحال ينفق نفقة متوسط الحال. والعبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة. فلو كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة ينفق نفقة غني أو فقير؟ غني، لأن العبرة بحال إيه؟ الزوج. لو هو فقير وهي غنية ينفق نفقة إيه؟ فقير. ودليل هذا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فاعتبرت الآية الكريمة العبرة بحال الزوج وسكتت عن حال الزوجة. إذن فالعبرة كما قال جمهور العلماء أن المعتبر في النفقة هو حال الزوج. فإذا كان غنيا وسع على زوجته وتطالبه بالتوسعة، إذا كان فقيرا يعطيها ما يكفيها ولكن على حسب حالتهما فقط. ولما نقول على حسب حال الزوج، لكن طبعا يشترط حد النفقة، حد الكفاية لا يقل عن حد الكفاية حتى مع حد الفقر. قال وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى الأكل كالفرض أم يكفي تمكينه من الأكل في المنزل كما جرت فيه أعراف الناس وعادتهم قديما وحديثا فيه قولان الفقهاء؟ يعني هل يشترط للزوج أن يملكها الطعام ولا يكفي أن يمكنها من الطعام؟ يعني المسألة الآن، هل يجب على الزوج أن يمكن زوجته من الطعام تمليكا، يعني يعطيها الكيلو رز تملك الكيلو رز هي حورة فيه، ولا يمكنها من الأكل فقط؟ فيها قولان للفقهاء. شيخ الإسلام يقول والثاني اللي هو فقط يمكنها من الأكل فقط ولا يملكها تمليكا هو الأشبه بالكتاب والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض اللي تملك الطعام يعني، وهذا هو المعروف الذي أمر الله تعالى به. واضح المسألة أو لا؟ قال واختلفوا أيضا هل وجبت النفقة على وجه الصلة كنفقة الأقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة، على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي وأحمد المشهور عنه، وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم ولا تستحق فسخ العقد بإعصار الزوج، وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان كالأجرة وتستحق الفسخ بعجزه عنه عنها كعجزه عن الوطء وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. واللي ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ألزم الرجال بنفقة ما مضى، وألزم الزوج المعسر إذا طلبت زوجته بفسخ النكاح أن يفسخ النكاح، لأن المرأة إذا لم يتمكن زوجها من النفقة عليها متضررة، فلا تلزم بالبقاء معه وهي متضررة بعدم النفقة. فإما أن ينفق، ألزمه عمر بذلك، إما أن ينفق وإما أن يطلق، لكن تبقى المرأة بدون نفقة وبدون طلاق، طب من الذي ينفق عليها؟ قال وأما حقها في بدنه فشيئان، العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا عن الوطء لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه يعني لا يستطيع الجماع، ولو آل منها وهو أن يحلف بالله أنه لا يطأها مطلقا أو مدة تكون أكثر من 4 أشهر فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أكثرهم يقولون إذا مضت 4 أشهر فإما أن يمكن وإما أن يطلق، ومنهم من يقول بل يقع الطلاق بمضي 4 أشهر إذا لم يفئ منها. والعشرة التي هي القسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء، واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، يعني كون الطبع يقتضي قضاء الشهوة لا ينافي أن يكون قضاء الشهوة حق للزوجة واجب على الرجل، كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم إن لزوجك عليك حقا، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء. ثم قد قيل الواجب مرة في كل 4 أشهر لأنها مدة التربص في الإيلاء، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطء عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره، والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. يعني أن الواجب على الزوج أن يقضي حاجة زوجته على قدر حاجتها ولا يقدر بحد معين. وأما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وأنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح، أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وروى أحمد بن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها نفسها على ظهر قتب لأعطته إياه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء أن له أن يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه. كما مثلا لو تضيق وقت الصلاة وهي لم تصلي الفريضة وأراد أن يستمتع بها، لا، ليس له ذلك حتى تصلي الفريضة أولا. وكذلك لا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده والعاني الأسير، وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة ألا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم. وهل له حق في بدنها من الخدمة؟ يبقى إذن من حق المرأة على زوجها أنه لا يمنعها أن تزور أهلها، عيادة مرضها إذا كانوا مرضى أهلها، أخوها أو أختها أو أمها أو أبوها، وكذلك لا يمنعها التعزية إذا مات أحد من أهلها أن تذهب للتعزية. وهل له حق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس. واضح هذه المسألة؟ يعني هذه المسألة، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في البيت أو لا، بالطبخ والكنس وخدمة الأولاد ونحو ذلك؟ ففيها خلاف عند الفقهاء، والذي اختاره شيخ الإسلام في هذا الموضع أن المرجع في هذا العرف. إذا جرى عرف الناس بأن الزوجة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال. إذا جرى العرف في بعض البلاد أنها لا تقوم وأن الزوج مثلا يستأجر خادمة، خلاص لا يلزمها أن تقوم بهذه الأعمال، لأن الواجب في المعاشرة بين الزوجين عموما ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. إذن فالواجب هو الوجوع على العرف. فإذا جرى العرف بأن المرأة تخدم زوجها في هذه الأشياء يكون هذا واجبا عليها. إذا جرى العرف في بعض البلاد أنها لا تخدمه فلا يكون واجبا عليها. وإحنا في بلادنا العرف جاري به بأنها تخدمه فيكون واجبا عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.